بتحب حدا وحابب توصل له مشاعرك؟ زعلان من حدا وحابب تعاتبه؟ ممنون لشخص كان له فضل عليك وحابب تشكره؟ خليكن معنا، ممكن يرن هاتف أي واحد منكن وتوصلكن رسالة عبر إذاعتنا. مستمعينا، رح نكون هلأ مع برنامجنا رسالة مع الموج، ورح نشوف سوا الرسالة اليوم من مين ولمين. غرام، رسالة مع الموج هالبرنامج يعني عم يعيد إحياء المكاتيب والرسائل بحياتنا. تعرفي كلمة المكاتيب اللي عم تقوليها يعني هي كلمة قديمة بالفعل ندى؟ ايه انا سمعتها من تيتا. هي كلمة قديمة وكانت حلوة، يعني حتى الأغاني القديمة كانت عم بكتب لك هالمكتوب تيروح ويوصل لك، يعني افتح لي هالمكتوب يا وقرالي هالمكتوب. كانت الرسائل ورقية وكانت تطول كتير لتوصل. هلأ بعصر السرعة صارت الرسالة بلحظة بتكون واصلة. أكيد التكنولوجيا حلوة كتير وكتير مهمة وما فينا ننكر أهميتها، يمكن الورق بس بضل له سحره الخاص. تماما، حتى هلأ على زمن الاتصالات الحديثة وعلى الفيسبوك، يعني كانوا مثلا بيقولوا لا قيمة لبعض الرسائل إذا لم يتم الرد عليها مباشرة، فالمشاعر التي كانت في تلك اللحظات لا تستمر دائما. هلأ هون مطلوب، يعني أنا بعثت مسج فورا لازم يوصل لي، صح. عرفتي كيف؟ سواء كانت علاقة مع بعض أو أصدقاء. أما قديما يعني مثل ما قلتي كانوا ينتظروا شهرين وثلاثة لحتى توصل. صحيح. بعدين هلأ صرت بعرف بإشارة صغيرة أنه الرسالة وصلت واستلمها صاحبة، ما في ينكر أنه ما في ينكر. أيام زمان كانت تضيع الرسائل، أيام كتير ما توصل وتضيع العناوين. هلأ خلونا مستمعينا، بداية زميلاتنا بالكنترول عم يحاولوا يتصلوا بمستلم الرسالة لليوم. بهالوقت بين ما يرد علينا رح نقرأ تمام شو كتب صديقنا الفيسبوكي عين الزمان عن المكاتيب وعن ذكريات الرسائل. تمام، مستمعينا كتب عين الزمان ميم، أكيد هلأ 90% وأكثر من اللي عم يقرأوا المنشور ما بيعرفوا شو هي المكاتيب. يمكن بتسمعوا عنها لكن أكيد ما حدا منكم استلم مكتوب أو كتب مكتوب أو جرب هذا الشعور إنك تستلم مكتوب. عم بيقول أكيد ما جربت هالشعور إنك تبعت مكتوب وتنتظر الرد بعد شهر وشهرين وأحياناً 6 شهور وأحيان كتير ما بيوصل المكتوب. جربت حدا يدق الباب عليك ويقول لك بيت أبو فلان الكون رسالة؟ جربت تسمع جرس البسكليت لساعة البريد وتنتظر تسمع صوته عم بيصف جنب الشباك ويبلش قلبك يدق بسرعة بسرعة الصوت وتن تسمع دقة الباب؟ أكيد ما حدا منكن شاف عيون أمه وأبوه وهنن عم يستلموا مكتوب من ابنهم المسافر برا البلد، وأكيد ولا وحدة من الصبايا جربت كيف تكتب بالسرقة وتسرق عبارات من هون ومن هون وتخبي الرسالة بالكتاب وكل شوي تقوم تتأكد إذا فيها شي ناقص وترجع تنام. علينا يا حلوة وطل كتبت لك على ورق الفل، اسأل علينا يا حلوة وطل بالشوق غلا والبعد الشوق غلاب والبعد عذاب وانا علشانك بعت الكل وكتب. أكيد ولا صبية جربت تشقشق ورق وتلون كنار الرسالة بالوردي، وقبل ما تطوي الرسالة تحط بقايا وردة حمرة بالمكتوب وتختمها بكلمة مع حبي. البعد عذاب الشوق غلاب والبعد عذاب وانا علشانك كانت كل الرسائل معطرة بالحب والخوف، وأكيد ما في وحدة منكن أنتوا اللي عم تسمعونا بنات هالجيل وهالأيام ما في وحدة منكن نامت والمكتوب غافي بحضنا، كنا مساكين وحلوين. لما تجمع كل تركيزك وعرقك وتسكر الباب وتجيب 20 ورقة مسودة وتجيب 20 شمعة تحسبا إذا انقطعت الكهرباء وانت عم تكتب، أكيد ما جربت زخك العرق وانت عم تكتب وإيدك عم ترجف لأنه حبيبتك مخباي بين الأسطور. وانا علشان بعد الكل وكتبت أكيد ما جربت الكتابة بالسر، وكيف قبل ما تقرر شو تكتب تبقى أسبوع ما تنام وانت عم تفكر شو هو بيت الشعر أو مقطع الأغنية يلي بدك تتحش ودحش بالرسالة. كنت تحس وانت عم تكتب انه روحك ماسك القلم وانك شايف عيون حبيبتك وهن عم يقرأوا معك وتتخيل حركاتها وصفناتها وكيف رح تشم الورقة بعد ما تخلص اقرأي. ياما نفتل السوق لنجيب قنينة عطر نرش الرسالة فيها لأنه كنا متأكدين أنه الرسالة رح تعفن قبل ما توصل. أكيد يا صديقي ما جربت القلم أبو 4 ألوان، هذا كان كتير ضروري لرسمة القلب يلي فايت فيه سهم. لو رجعت وتذكرت انك منقص حرف من كلمة او مخربط بالتهجئة او فكرة نسيت تكتبها تبقى اسبوع ما تنام، هنيك الغلطة بكفرة لانه ما في رجعة والكلمة اللي بتنكتب ما بقى تنمحى والفكرة ما بتتكرر وبتروح مع المكتوب. امبارح كان حدي واليوم ما حدا كلمي عم بودي ولا أنا بدي اسأل عا حدا. وأكيد ما جربت تكتب ثلاث مكاتيب ورا بعض بس لتفهم حبيبتك أنه بيت الشعر اللي بعت لها إياه هو إلك مولا نزار. الكلام بهديك الأيام كان درويش والتعبير كان دافي وخجول. ما الكون الوسيع راحوا على هدى وضاعوا بالمدى. كل المكاتيب كانت تتأخر وغالبا ما توصل والعمر يمشي والرد ما يوصل، لكن وبعد كل الخربطة والشخبطة والمحي والانتظار كان الحب يوصل. أحدا أحدا هيك وصف صديقنا عين الزمان المكاتيب وأيام الحب الجميل. عجبيني الليل تبتلك هالغني يا ويل الليل لو عرفوا قالك فيه. أكيد هلأ إذا في صبايا عم يسمعونا من هذا الجيل الحديث، جيل المسج فورا بيوصل وفورا بنرد عليه، فورا بيعطي تلقي الإشعار إنه وصل. إذا بالفعل فهمت وعرفت ووصلت للأحاسيس لقيمة المكتوب القديم، أكيد إذا هي مع علاقة مع شاب أو خطيب ممكن تقول له كنت بتمنى حبك بعصر آخر أكثر حنان وأكثر شاعرية أكثر إحساسا برائحة الورق ورائحة الياسمين. هلأ عم نحاول نتصل بمستلم رسالة اليوم غرام، ولكن للأسف يبدو خارج التغطية. بس بدنا نقرأ الرسالة أكيد، لأن ما في شيء بيضيع هباء منثورا. نحن وفيين لبرنامجنا أكيد، ومثل ما طلبت مننا السيدة نسلم هالرسالة رح نسلمها بأمانة. هو أكيد عم يسمع رح نحاول مرة أخيرة ورح نقرأ له الرسالة. رسالة اليوم غرام للسيدة نجوى لابن عمار. تماما. مضت السنة ولدي وقرت عيني عمار. مضت السنوات يا ولدي والعمر لحظة، وأنا الآن أتقدم في العمر وقدمت واجبي كزوجة وكأم، وسعيدة بكم أنت وأخواتك وراضية عما وصلتم إليه، ومتشوقة للقاء ربي بروح مطمئنة، حيث هناك في دنيا الحق سألتقي بأخيك الشهيد الذي فطر غيابه قلبي وشتت كياني وروحي. شهادة أخيك كانت موت لجزء مني، لقطعة من كياني ووجودي، ولأنه اختار الشهادة وهو في زهرة الشباب، وكان ولاؤه الأكبر لوطنه الأم لأمه الثانية، فقد رضيت وكلني فخر بأنني أهديت الوطن قطعة من قلبي. ليس هناك ما يعكر صفو سكينتي وهدوء روحي سوى أني سأحمل همك يا عمار إلى العالم الآخر. لن أرتاح وأنا أعلم أنك لم تستكين إلى زوجة تحبك وترعاك كما أحبك أنا. كيف أجد طعم الراحة وأنا لا أرى السعادة في عينيك؟ أتوق منذ الآن لرؤية ابتسامتك ابتسامتك، لسماع صوت ضحكاتك التي غادرتنا منذ رحيل أخيك رحمه الله. حزنك الدائم هو ما دفعني لأقوى على الجرح وأتجنب النواح والبكاء. أتمنى أن تكون بخير يا بني. نعم يا ولدي، لم أكن وفية كما ينبغي لحزني، لم أشبع من البكاء عليه ولم أكتفي من تذكره. كل هذا كي تشعر أني بخير. لقد مت يا ولدي منذ أن استشهد أخوك، فأرجوك ابتسم لهذه الحياة ولا تقتلني مرتين. ابتسم، اضحك، ابحث عن زوجة ليطمئن قلبي. كل ما أطلبه منك يا حبيبي أن أراك مستقرا سعيدا، فأنت ابن بار وستكون زوجا مخلصا وأبا رؤوفا عطوفا كريما. فلتكحل عيناي برؤية أبنائك يلعبون حولك ويملؤون حياتك بالسعادة. فالعزوبية يا ولدي مهما بدت مغرية للناظر إلى أنها ستجعلك وحيدا في أصعب أيام العمر. سيدي الحبايب يا طنا يا إنسى، وكل أمالي ومنايا إنسى. سيدي الحبايب يا طنا يا إنسى. الآن أصدقاؤك حولك يجدونك كل ما طلبوك، ولكن لا يذكرونك بجلساتهم العائلية يا حبيبي. أنت متوفر للجميع، ولكن لا أحد يكون عندما تحتاجه أنت. أنت لهم في أوقات فراغهم، وليس معك أحد في أوقات وحدتك وخلوتك. أنت سيد الحبايب يا ضنا يا إنسى. ليس لدي المزيد لأقوله سوى أني سأقدم لك دعواتي وصلواتي وأمنياتي الصادقة بأن أراك سعيدا. قلبي بياخدني وانت في حضني ويلف بيا، تقول يا ماما يا قلبي ماما، تقول يا ماما يا قلبي ماما. ما اشبعش عمري من الكلمة دي، ما اشبعش. مستمعينا، تبين من الرسالة هي من أم، وهي أم لشهيد. أكيد لما بغيب جزء أو حدا غالي من البيت بيموت، بتموت شيء من البهجة والسرور. صحيح. وبتتمنى تشوف أولادها الباقيين سعيدين سعداء. هي لاحظت يا غرام عمار إنه عمار من وقت وفاة أخوه عايش بكآبة وحزن، هالحزن قتلها بزيادة. فهي عم تنصحه أنه يتزوج، ويبدو هو عازف عن الزواج مثل كتير شباب هالأيام. عم تحاول تجمل له الزواج والاستقرار وجود الزوجة بحياته، وعم تحاول تشوفه شخص سعيد. ومنتمنى عمار يكون عم يسمع الرسالة من والدته، والله يخلي لك عمار، وإن شاء الله بتشوفيه عريس. يا سنجو يا رب. يا خانة من حيب ويفا، جمعتنا بالحب كنا. يا أمي يا أم الويفا، يا طيب من الجنة. يا خانة من حب ويفا، جمعتنا بالحب كنا. تعلمت الصبر منك يا يمك، الهوى انت الهوى ومحتاج اشمك. تعلمت الصبر منك يا يمك، الهوى انت الهوى ومحتاج اشمك. يا اغلى واعز مخلوق عندي، يا ما يا عيوني امي قلبها البحر أمي سلامة وخير أمي. غرام كنا بدنا نحكي مع عمار مسلم الرسالة لكن للأسف ما توفقنا اليوم بإيصال الرسالة بشكل مباشر, ولكن احنا متأكدين انه عم يسمعنا عبر أسير إذاعة أمواج. ما في شيء بيروح بالهواء, صحيح كل كلمة بدها تعلم بمكان أكيد وتأثر بمحل معين.